حصريا حصريا على إنشادكم. زهر النرجس غنى من أحلى الألحان، زهر النرجس غنى من أحلى الألحان، والسوسن الثنى من فرحه ناداني، والسوسن الثنى من فرحه ناداني. بنطرب نتهنى يا ليل التهاني، بنطرب نتهنى يا ليل التهاني، عن وصلك ما عنا يا صبح الأماني، عن وصلك ما عنا يا صبح الأماني. علوا الصفقة وزيدوا بهجتنا وغنوها، علوا الصفقة وزيدوا بهجتنا وغنوها، يا محلى جمعتنا عيدوها وزيدوها، يا محلى جمعتنا. هذه ثمار الطيبة الليلة تجنوها، هذه ثمار الطيبة الليلة تجنوها، صبوا الحكمة والحب في الدنيا صبوها، صبوا الحكمة والحب في الدنيا صبوها صبوها. ناوي ناوي ناوي عالفرحة ناوي، والله إني ناوي عالفرحة ناوي، والبدر متولع وسط السما ضاوي، والبدر متولع وسط السما ضاوي. أنا والله شوقي يجرحني ويداوي، أنا والله شوقي يجرحني ويداوي، قلبي ضامي بالحيل وبشوفتكم راوي، قلبي ضامي بالحيل وبشوفتكم راوي.